الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق خالصةً لوجه الكريم، وأسأله سبحانه أن يتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. لقاءٌ جديد ومجلسٌ جديد مع مجالس الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، فقولوا آمين. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب العالمين، وتقبل منا ومن جميع المسلمين. المسألة في هذه الليلة هي على من يجب الحج. لقاءات اللي فاتت عرفنا الحج، قلنا حكم الحج، قلنا فضائل الحج الشرعية، قلنا هل الحج واجب على الفور ولا على التراخي. النهاردة عايزين نعرف هو الحج ده واجب على مين، لأن العبادات قد تجب على إنسان وإنسان تاني لا، صح ولا لا؟ يعني مثلا الزكاة، هل الزكاة كركن من أركان الدين يجب عليك أن تعتقد أن الزكاة فريضة من فرائض الدين وركن من أركانه؟ طيب أنا مطالب بإني أزكي، لازم تتوفر فيك شروط، مش كده ولا إيه؟ كذلك الحج، نحن جميعا نعتقد أن الحج ركن من أركان هذا الدين، ونعتقد أن الحج فريضة من الفرائض. طيب هل المسلمين كلهم، المسلمين كلهم وجب عليهم الحج؟ يجب عليهم بشروط، لو توفرت في واحد منهم يبقى في الحالة دي واجب عليه إن هو إيه؟ إن هو يحج. طيب العلماء قالوا إيه؟ نقرأ مع بعض. قال أهل العلم يجب الحج على رقم واحد المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع. كم شرط كده؟ هتوحدوا الله هما شوية دقايق وهنخلص. كم شرط كده؟ طب نعدهم تاني. ها، رقم واحد يجب الحج على، يبقى لا يجب على الكافر، صح ولا لا؟ والكافر ايه علاقة الكافر باللي احنا بنتكلم فيه؟ ما هو كل العبادات مخاطب بها كل البشر. لو انت جيت تقرأ في المصحف هتلاقي اول نداء قبلك يا ايها الناس اعبدوا ربكم. يبقى هنا الامر بالعبادة موجه لمين؟ لكل الناس، لكن لا يصح منه ولا يقبل الا اذا ايه؟ الا اذا اسلم. ماشي يا جماعة؟ يبقى خرج بقولنا المسلم خرج الايه؟ الكافر العاقل. خرج بالعقل مين؟ المجنون. قال أهل العلم وأما المجنون فلا يلزمه الحج، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. نقف هنا بقى وقفة حياتية عملية كده ونستفيد. ان انت بتروح الحرم تلاقي بعض الناس، بعض الناس تكلفت وتعبت، واخدوا بعض الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بفقد عقولهم، سواء كان فقدا كليا او فقدا جزئيا، ويذهبون بهم الى الحرم ولا ادري لماذا. لماذا انت اخده ورايح ليه؟ والله أنا أخذه رايح يعني ما هوش عارف واخده ليه، هو مش عارف أخده ليه، مبهدله ليه، شايله من دولة لدولة ليه، حشره في وسط زحمة النسك ليه، شاغل نفسك ومضيع جهدك وأعصابك معاه ليه؟ والله سبحانه وتعالى لم يكلفه. إذا كنت تظن أن وجوده في هذا المكان يزيده بركة أنت مخطئ، بل إن بركة هذا المكان تناله إذا وقف العاقل فيه ودعا الله له. توقف أنت كعاقل بقى عندك التكليف كله، عقلك موجود على طهارة كاملة، مستقبل القبلة، رافع إيديك، قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى، بترفع إيديك وتقول له يا رب يا رب اشفي المريض الفلان، وربنا يشفيه. فلا ينبغي أن نقحم المجانين أو من فقدوا عقولهم في مثل هذه الطاعات. بالضبط بالضبط زي مين؟ كالذين يدخلون أيضا هؤلاء المساجد. هو مجنون. يعني إيه مجنون؟ يعني لا يتحكم في نفسه، يعني لا يميز بين الطهارة والنجاسة، لا يميز بين الجامع والشارع، لا يميز بين الصلاة وعدم الصلاة. تجيبه هنا ليه؟ مدخله هنا ليه؟ يقول لك يا عم ما تبقاش بقى، عم سيب الخلق للخالق، سيب يخوش. يا عم ما ينفعش. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعظم الشعائر وأن نعظم المساجد وأن نجنبها أي لوث قد يلوثها أو يشغب على من يعبدون الله سبحانه وتعالى إيه فيها. جاء في بعض الآثار وجنبوها المجانين، ما يخشش ما يخشش. ليه؟ لأنه قد يغلب عليه عدم التحكم في نفسه فيلوثها وينجسها. كذلك الصبيان الصغار اللي هم دون سن التمييز، اللي هم ايه دون سن التمييز، العيال الصغيرة تمام. أصعب لو فينا حد بيشتغل في التدريس اللي محتك، يعني أصعب مرحلة، أصعب مرحلة تتحشر فيها ما دون سن الدراسة، مدرسة اللي هو الحضانة. وأصعب فصل في الحضانة التمهيدي، العيال بتوع بقى ايه ماما ساعة ما يخش لغاية ايه ما يروح، عايز ده أعداله حاجة تطير العقل. ماشي يا جماعة؟ ده غير مميز. مميز نهو اللي يبقى عارف ان ده جامع، وعارف ان ده شيخ، وعارف ان ده منبر، وعارف ان دي صلاة جمعة، وتقول له اقعد فيقعد، وتقول له اسكت فيسكت. ده اسمه ايه؟ مميز. انما اللي جايب معاه عيل سنتين، هو حب بقى يجيب مراته، قالت له انت كل جمعة تروح تصلي لوحدك؟ قال لها يا ستة رايح الجمعة، المرأة ليس عليها. لا لازم اجي معاك يا ستة. الله يهديك عشان بس انا بطلع فوق. طب تعال، والواد الصغير ده خده وياك فوق. اخده وياه فوق فين؟ حاكم فيه كده حريم؟ ها ربنا يهديهم. قولوا امين، قول امين بجد يا جدع. ربنا يهديهم والله. صحيح. بص، تبقى انت ماشي في سكتك كده وتلاقي حاجة قامت لطشك كده، تقوم رجعك لورا على طول. يا ست ما ينفعش، الجمعة بتبقى طويلة نوعا ما. لا انا هاجي اصلي معاك، خد الواد معاك فوق. الواد سنتين، سنتين ونص، والسن ده بيغلب عليه فرط الحركة. يعني ما تلاقي طفل من دول حركته كتير ما تخافش، ده طبيعي. ما تلاقي طفل من دول تشيله من هنا تحطه هنا زي ما تشيله زي ما تحطه، ده تخاف عليه توديه الدكتور على طول. ليه؟ لانه مش طبيعي. الطفل الصغير الغير مميز ده ما يثبتش على وضع اكثر من 5-7 دقائق. يعني هو لما يبدا يتكلم معاك يقول لك انا عايز اخرج، اخرج، خرجنا، انا عايز اخرج. الكلمة دي هيثبت عليها 7 دقائق، بعد كده انا عايز ادخل، بعد ما يدخل انا عايز اخرج. هو كده يبقى عنده فرط حركة والكلام ده. انا بقى بسألك سؤال، سواء انت او مراتك جاي تصلي الجمعة جايب ده معاك ليه؟ ده يدخل في اللي هو فاقد الايه العقل، العقل بتاعه مش كامل، مش زي الكبير، لا يستطيع التحكم في حركة نفسه. فانت جايب ده معاك ليه؟ شيخ عمال يخطب وانت عمال تشيله من ناحية تحطه الناحية وتسكته وتهننه وتقوم به وتقعد به وتخرج به وتدخل به وشاغل اللي جنبك. ليه؟ ليه؟ ده مكانه في البيت. لو أن عندك زوجة وجودها في البيت به خير لها من صلاتها في المسجد وسماع الخطبة. ليه؟ لأن ده واجبها وده مكانه. وقد أمرنا أن نضع كل شيء فيها في مكانه. أنت كراجل ما تجيبش حاجة زي كده المسجد إلا إذا كان مميز عنه 6 سنين 7 سنين تبدأ بقى تجيبه تدخل بيه على الأذان على طول. يعني ما تجيبوش قبل الصلاة بساعة وتقعد في الجامع. لا، انت عايز تدربه على الصلاة هاتوا على الأذان على طول، خش المسجد اسمع الخطبة ولو قعد كويس كافئه. يعني لو قعد كويس معاك في الجمعة تعمل معاه ايه؟ ها، تديله مكافأة، تديله 50 جنيه، يلا هيحبك ويجي معاك الجمعة الجاي اشتغل عندك. ولك انا بشتغل عند ابويا بصلي الجمعة معاه، هتتبسط انت وهو. ماشي يا جماعة؟ تكافئه. يعني جميل ده يكافئ الليلة دي ان شاء الله. اللي قرأ ختم المقرأة النهاردة ده جزا الله خيرا ان شاء الله. واخونا التاني برضه ده اخي بالك يكافئ ان شاء الله باذن الله، لانه النهار عمل حاجة كويسة فيبدأ يتشجع. انما دون سن التمييز المجنون جنون كامل، ها، هذا ليس مطالب بأي ايه؟ بأي شيء. فما ينفعش ان احنا كمسلمين نكلف من لم يكلفه الله اصلا. يبقى هنا الحج، نرجع الحج تاني، المسلم ها الايه؟ العاقل، خرج بالعاقل الايه؟ المجنون. قال: واما الصبي، اما الصبي فلا يجب عليه الحج. الصبي الايه؟ الصغير، فلا يجب عليه، مش مطلوب منه ان هو يحج. وذلك لما سبق من الاحاديث ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصبي حتى يبلغ. طيب، لكن لو حج، يعني أنا مثلا واحد ربنا سبحانه وتعالى من علي وأسافر الحج وعايز أخذ ابن الصغير ده معايا اللي هو 10 سنين 9 سنين 7 سنين، ها، هيخرج معايا للأراضي الحجازية يحج معايا، ده موضوعه إيه؟ قال أهل العلم: يصح منه. أتوحد الله؟ هنخلص أهو. لو الصبي ده هيسافر معاك حكمه ايه؟ اولا انه لا يجب عليه الحج. طب لو حج؟ قال: يصح منه ولو كان صغيرا ليس له الا يوم او اقل. يا رب يكون عمره ايه؟ يوم. ولكن ايوه، لا تجزئه عن حجة الفريضة. تكتب له حجة لكن حجة الاسلام لا تسقط عنه بهذه الايه؟ الحجة. طيب تعال نشوف احنا بنقرا بس العلماء قالوا ايه. قالوا: فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. ده في هنا ايه؟ دليل على الكلام ده، عشان ما يجيش واحد يقول لك يا عم هو مش حج، ما خلاص بقى مش راح وخلاص. زي ناس كتير معتقده، خلي بالك، معتقده ان من اعتمر في رمضان سقطت عنه حجته. حد يقول لك بص بقى ما توجعوش قلبنا، هو النبي قال ان عمره في رمضان تعدله ايه؟ حلوة قوي، واحنا مش قادرين نحج، يقوم نعمل ايه؟ نقوم نعمل عمرة رمضان وناخد اجر ايه؟ حج. انت خدت اجر حج، لكن حجة الاسلام لم تسقط ايه؟ لم تسقط عنك، لم تسقط عنك. ما تدخلش زيت في عبيد، تاخد الاجر. طب ما هو النهارده من صلى الفجر في جماعه ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس اهو، ثم صلى ركعتين، كانتا له كاجر حجه وعمره تامتين تامتين تامتين. تعبين نفسنا ليه بقى في التاشيرات؟ لما هو اللي يعمل كده ياخد اجر حج وعمره، دافعين الفلوس دي كلها ليه؟ لما الاجر ده هيسقط عنا حجة الاسلام. طبعا ده فهم ما هو صحيح، مش كده ولا ايه؟ فالمطلوب ان احنا نحط كل حاجة في مكان. الصغير اخد اجر حجة لكن حجة الاسلام ايه؟ ها، لم تسقط عنه. اللي عمل عمرة في رمضان اخد اجر حجة لكن حجة الاسلام لم تسقط ايه؟ عنه. اللي اعتكف لغاية الضحى أخذ أجر حج وعمرة كاملتين، لكن لا تسقط عنه إيه؟ حجة الإسلام، صح ولا لا؟ قال له فقد ثبت. ابن عباس بيقول أن امرأة رفعت صبيا فقالت، الحديث ده بقى جميل جدا بقى، الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أخد بال حضرتك الناس جاية بقى من كل حتة علشان يحجوا مع النبي، لأن بعد الفتح، بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله إيه؟ أفواجا. فيهم ناس ما شافوش النبي بعد فتح مكة، في مسلمين كتير ما كانوش شافوا إيه؟ النبي. لما سمعوا أن الرسول يحج السنة دي الناس جت من كل إيه؟ من كل حتة يتشرفون بصحبة النبي في حجته. المهم بينما رسول الله في الطريق إذ وجد جماعة يلبسون البياض من الثياب، موكب الرسول ماشي بص كده لقى إيه؟ جماعة ماشيين من بعيد مع الدين كده، فالرسول قال لما نقرب منهم ونتعرف إيه عليهم، الناس دي شكلها مسلمين، فاقترب النبي منهم ثم نادى عليهم وقال من أنتم؟ من أنتم؟ قالوا نحن المسلمون، إحنا إيه؟ مسلمين. وبعدين بصلوا كده وقالوا ومن أنت؟ فقال أنا رسول الله. تتخيل المنظر ده؟ ورب الكعبة أنا لو في وسط الناس دي لموت، إن أنا أكون جاي علشان أحج مع النبي وفجأة ليه قدامي، فجأة ليه قدامي صلى الله عليه وسلم، انتوا مين؟ احنا المسلمين. وانت مين؟ انا رسول الله. فحصل بينهم حوار طويل، من جملة الحوار الست دي لما النبي قاعد يعلمهم ويفاهمهم وكده، ها قامت الست دي رفع الايه الولد الصغير لفوق كده، وده يدل على انه ايه صغير جدا، رفعته امه وقالت يا رسول الله، يا رسول الله ألي هذا حج؟ طفل الصغير ده له حج؟ فقال النبي نعم ولك أجر. يا اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما قالهاش نعم وخلاص، قال لها إيه؟ قال لها نعم ولك، ولك أجر. يبقى هنا حجته صحت، الدليل هو. طب مسألة بقى أنه لما يبلغ يحج تاني عن نفسه حجة الإسلام، جبناها منين؟ لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال، قال صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ، أيما صبي إيه حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد، يعني العبد غير مطالب بإيه؟ بالحج، لكن ممكن يبقى عبد ويحج له أجر الحج بس تجزئه عن حجة الإسلام، لا. قال وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، لازم يكون إيه؟ حر. تمام؟ وده من تيسير الإسلام على مين؟ كفاية اللي هو فيه، ربنا ما يكلفوش لأنه أصلاً مملوك، هو وما يملك، ربنا يسقط عنه الحتة دي. طب لو سيده كده رجل طيب قال له تعالى معايا الحج، ياخد أجر الحج، لكن تجزئ عنه هذه الحجة وتسقط عنه حجة الإسلام، لا. لما يبقى حر سواء كان بالعتق أو المكاتمة، تمام، يبدأ بعد كده بقى إيه؟ ها يؤدي النسك بتاعه مرة أخرى لتسقط عنه الفريضة. يبقى مسلم عاقل بالغ حر. قال وأما شرط الاستطاعة فلقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة هنا تكمن في إيه؟ في الزاد والراحلة، الزاد وإيه دي الاستطاعة. طيب قال وقد ورد بذلك حديث له طرق وشواهد يتقوى بمجموعها ويصح به الاحتجاج، أي مع تمام القدرة البدنية فيكون قادراً في ماله وبدنه مع عدم وجود مانع يمنعه من الذهاب من الذهاب كالحبس أو الخوف أو سلطان جائر. طب خمسة كمان. بيقول له إيه؟ بيقول له مسألة الاستطاعة عبارة عن زاد وراحلة. طب زاد وراحلة، طب ما هم ما يكفوش إن الواحد يروح ويجي. فراحوا داخلين بقى في الإيه؟ في الأحاديث، قلبوا فيها كده ودوروا، راحوا مطلعين منها شوية إيه؟ حاجات حطوها مع الزاد والراحلة، اللي هي رقم واحد أن يكون قادرا في إيه؟ في ماله وبدنه، إن فلوسه تكفيه يروح ويجي وإن أهله هنا ما يضيعوش. مش كده ولا إيه؟ وبدنه، وإن يكون صحته كويسة، ما يبقاش راجل في حكم الموتى ومسافر، ما يبقاش راجل ايه ها في حكم الموتى ها ويسافر. الراجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله انا ابويا راجل كبير سن شيخوخه كبير جدا لا يثبت على الراحله، لا يثبت على ايه اللي بنحطه على الحصان يقع، نحطه على الجمل يقع، ما يقدرش ان هو يتحكم في نفسه، أفأحج عنه يا رسول الله؟ قال حج عنه. يبقى ما فيش داعي ان انا اسفره على ترول معلق محاليل ولا داخل الحرم، ما فيش داعي للكلام ده، ما فيش داعي ان انا اخذ راجل شيخ كبير لا يعقل، تمام، وصل به الحال من الزهايمر والضغط والسكر والكبد والكلى ولا ها روح ابهدله هناك بالطريقه دي، احج عنه لانه في حكم الايه المعدوم، لانه في حكم المعدوم. فلا بد يكون برضو البدن هنا ايه، بدن يكون صحيح يقدر ان هو يتحرك ولو بمشقه محتمله، يعني عنده خشونه في المفاصل، عندها سمنه، مفيش مانع تروح، لان المشقه اللي هتنالها مشقه محتمله لا تتضرر بها ولا تقتل نفسها بها، اما من كانت مشقته قاتله فلا ينبغي عليه الذهاب، وانما يحج عنه، وان يكون قادرا في ماله وبدنه مع عدم وجود مانع يمنعه من الذهاب كالحبس. واحد عنده فلوس بس محكوم عليه بعشر سنين سجن، اصله كان ناصب على مش عارف بنك ما اعرفش ايه في 180 مليون جنيه مثلا، اهو ده راجل ممكن يكون فعلا معاه فلوس بس اتاخد واتحط في الحبس، قولوا امين، عشان فلوس الناس ترجع. نصاب. يبقى هو النهارده مسلم، معاه فلوس معاه بس محبوس. واحد عنده أراضي وأطيان بس ضرب واحد موته فاتحكم عليه ب 15 سنة. محبوس. تمام؟ أهو. هل ده نقول له أنت مسلم وعاقل وبالغ وحر ومستطيع عندنا؟ محبوس. يبقى إذا كان في حبس مانع من حبس فهذا أيضا إيه ها؟ بيفقد شرط من شروط الحج وهي الاستطاعة، وبالتالي لا يؤاخذ بتأخير الإيه؟ بتأخير الحج. قال: أو الخوف من سلطان جائر، كأن يكون مطلوب في شيء معين ظلما وقد تخفى. في إنسان قد يقع عليه ظلم بوشاية ونحوها، ويروحوا الناس يقولوا له إيه؟ زي ما حصل مع سيدنا مين؟ سيدنا مين؟ موسى. هو سيدنا موسى ما هو؟ وجاء رجل من أقصى المدينة إيه؟ فإن الملأ يأتمرون بك ها فاخرج إني لك من الناصحين. واحد سمع إن لو اتشاف هيتقطع رقبته، لو اتشاف ها هيتقطع رقبته، يقوم يعمل إيه؟ يستخبى ويتخفى ويستتر لأنه مظلوم وهربان وما يقدرش إن هو يظهر، ولو ظهر ألف ومين هيقول له أهو أهو أمسك حرامي أمسك يا عم ما سرقتش يا ناس أهو كده وخلاص أهو كده وخلاص. فهذا الرجل اختبأ واختفى وابتعد عن الأعين خوفا من أن يقع عليه إيه؟ عليه ظلم، فهذا أيضا فقد شرط الاستطاعة أو جزءا من الاستطاعة. ماشي يا جماعة؟ قال: الشيخ ابن عثيمين، نختم بقى، قال: فإن كان عاجزا بماله قادرا ببدنه لزمه الحج أداء لأنه قادر، مثل أن يكون من أهل مكة، مثل أن يكون إيه، وده محتاج فلوس، ده بالصلاة على النبي هم جنب الكعبة، مش كده ولا إيه؟ هيقلع الهدوم ويلبس الإزار والرداء ويخش عليه ويؤدي النسك، صح ولا لا؟ حتى لو كان في إجراءات وتراخيص بسيطة بيعملوها هناك في السعودية، ها هتبقى شيء يعني إيه، يسير، يمكن لا يتعدى نص ربع مرتب شهر. إجراءات بتتكلف حوالي بتاع حبة كده، وهيلبس هدوم ويخش فين؟ فده مش محتاج مال، لكن ده محتاج بس إيه، بدل. يبقى قال لك هنا بقى، خلي بالك معايا، إذا كان عاجزا بماله قادرا ببدنه لزمه الحج أداء لأنه قادر، مثل أن يكون من أهل مكة لأنه يقدر أن يخرج مع الناس على قدميه ويحج. وإن كان قادرا بماله، مع فلوس، عاجزا ببدنه، مريض، مريض، لزمه الحج بالإنابة، أي أنه يلزمه أن ينيب من يحج عنه إلا إذا كان العجز مما يرجى زواله فينتظر حتى يزول. إنما لو كان العذر ده لا يزول أبدا، يبقى أنا أجيب حد إيه، أجر حد حج إيه عنه، بشرط أن يكون الحد ده قد حج عن نفسه قبل ذلك. في برضو مجموعة من الملاحظات المتعلقة بحج من عليه دين وما يشترط لوجوب حج المرأة، والنقطتين دول لأنهم مهمين. أخونا الشيخ أحمد عمال يقول لي بقى 25 دقيقة 27 دقيقة، ها بقول لحضرتك إن شاء الله اللقاء القادم يوم الثلاث نتكلم فيه. تفضل. حج العمال هو عبارة عن إيه؟ حج العمالة عم أحمد قالك أهو، استنى اسمع، قالك أهو. طيب، هو عشان اصلا تطلع تحج اساسا، في الاساس لابد وان تلتزم بطريق شرعي صحيح خال من الاضرار. كلام واضح ولا في لبس؟ عشان تسافر لازم كده ان يكون الطريق اللي انت رايحه يكون ايه، طريق شرعي مش من فوق السور، ماشي، وتكون انت امن على نفسك ان انت ايه، ما تتضرش. يعني مثلا جالي واحد من الناس، سيد من الناس، انا عايز احج، تقدم في القرعه بتاعت الداخليه، قال لا انا قدمت كذا سنه وما جاليش. طيب تعال ندور مع بعض، في حج اسمه حج مباشر، تسافر، لا ده غالي عليا قوي. المهم قعد يلف ويمين وشمال، وجي قال لي انا ان شاء الله مسافر. مسافر ازاي؟ قال لي انا مسافر عمال. طب العماله ده غير مصرح له بالايه؟ بالحج. قال لي لا الراجل اللي انا معاه راجل، بص راجل كده هيسلكني يعني، وانا ما اعرفش، احنا كمصريين بنموت في التسليك، ورب الكعب ما في، رب الكعب ما في شعب زينا، عايز يسلك من على الحدود، عايز يسلك للسعودية، عايز يسلك في مصلحة، عايز يسلك في وظيفة، عايز ما تعرفش احنا مالنا بالظبط في ايه. المهم قلت له طيب يعني خلي بالك من نفسك، لان لو انت رحت والسلطات هناك منعتك هتخسر، هترجع. قال لا ان شاء الله تمام. بعد الحج بفترة كده لقيته حالق ومنور وجميل، قلت ما شاء الله، قلت والله العظيم اللي ربنا بيكتبها له ما في حد يمنعها عنه. وبقيت ماشي أكلم نفسي. مرت شهور ولقيته بيتصل علي، بقول لي ممكن خدمة؟ قلت له اتفضل. قال لي بس عايزك تشوف حد يكشف لي على الجواز بس كده، ينفع أروح السعودية عمره ولا ما ينفعش؟ بقول له ليه؟ قال لي أصل أنا لما كنت رحت الحج، خلي بالك هو حلق بقى والناس كلها بركت له، أخد بال سعادتك؟ وعم الحج راح وعم الحج جه، فالكلام بقى بيجيب بعضه. قال اصلا لما كنت رحت بقى وكده كنا اتمنعنا وخدونا في المطار وحبسونا وروقوا علينا وروحونا. قال لا ازاي يا عم؟ قال لي والله ده اللي حصل. طب ليه؟ ليه أنا أعرض نفسي لضرر والله سبحانه وتعالى قال لي من استطاع إليه إيه؟ سبيلا. طب لو السبيل ده هو السبيل ده هو العمالة دي هيبقى فيها إذن بالحج رسمي، مش كده يا عم أحمد؟ وفي نوع من أنواع العمالة بيسافروا بياخد إذن بالإيه؟ مصرح له بالإيه؟ في الجزارة والكلام ده كله. خلاص لو تقدر إن أنت تروح وتشتغل وتحج تمام وتمشي مظبوط روح. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا، يعني أنا الوقت راجل، أنا كشيخ الشيخ محمود خلاص أنا الوقت راجل على قد، وربنا عز وجل أكرمني بالحج وعايز أخد معايا شوية بضاعة أروح أبيعهم هناك، في وسط ما أنا بحج كده هبيع الحاجة اللي إيه اللي معايا. التراكوة بيعملوا كده، السوريين بيعملوا كده، العراقيين بيعملوا كده، احنا ما عرفش مالنا، ما عندناش ثقافة من كده خالص. يعني ما فيش مانع ان هو يبيع ويشتري ويمتهن كمان، ياخد معاه مثلا في الحج ياخد معاه كرتونة فيها 100 موس 200 موس، يقف يبيع امواس للناس تتحلل ويحلق للناس وياخد اجرة، فيش مانع. جزار ويذبح الهدي للناس، فيش مانع. روح اشتغل وايه وحج، لكن تروح عشان تحج فيقع عليك ضرر فيضيع مالك وتحبس او الى اخره، هذا ممنوع من ناحية الضرر اللي هيقع ايه عليك. دي نقطة. يبقى مع امن الضرر مفيش منع ايه تروح بوسيلة من الوسائل دي. طب الحاجة اللي بعد كده، النقطة اللي بعد كده، اي انسان بيعمل ضيافة الحد، اي انسان بيعمل ضيافة الحد بيعملها بحساب، صح ولا لا؟ يعني انا لو راجل، لو انا وزير الحج في السعودية بقعد بعمل الاجتماع وبقعد اشوف الخيام تستوعب كام واحد من الحجاج، والله السنة دي الخيام تستوعب 2 مليون او 3 مليون، طيب والاوتوبيسات عاملين ايه يا جماعة في الاوتوبيسات؟ والله تستوعب يعني ما يزيد على كمان 500,000، كويس جدا جدا. والفنادق والسكنات اخبارها ايه؟ ايوه تمام قوي، يعني احنا نقدر ان احنا نستضيف كدولة منظمة لموسم الحج، نقدر نستضيف من المسلمين كم واحد؟ فيقول والله من 2 مليون ل 2 مليون ونص 3 مليون، ممتاز جدا. فيقوم هو جايب بقى الخدمات على قد الايه، على قد العدد ده، طرق وممرات ومخيمات وتكييفات وسكنات وفنادق فالدولة كلها بتشتغل على ايه، على العدد ده. انت بقى فوجئت كراجل بقى وزير حج، لقيت ناس جاية بص من على الحدود وناس نطة من على السور، وبتوع العمالة داخلين وبتوع حج الداخل جايين، والمقيمين لقينا ناس زحام رهيب وناس بتموت في الممرات وناس بتموت عند الجمرات، دول في رقبة مين؟ في رقبة مين؟ في رقبة اللي كان السبب في ضياع هؤلاء البشر وإفساد مخطط الخدمة اللي الدول بتحطه من السنة للسنة عشان تكرم الناس دي. فبالتالي انت ما تأزمش نفسك أوي. الله سبحانه وتعالى قال من استطاع إليه سبيلا، إن استطعت أن تحج من طريق شرعي دون أن تضر نفسك أو تضر غيرك فلا إيه؟ فلا حرج. أما إذا كنت ستحج على حساب ضرر نفسك وعلى حساب ضرر غيرك فاعلم أن حجك هذا معصية لله رب العالمين. ده بتتزاع بص ليل نهار على الشاشات الإلكترونية. جميل. بتبقى مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا. ولذلك احنا كمسلمين لابد وان نتعاون فيما بيننا على إقامة هذا الدين بالوجه الايه؟ بالوجه الأكمل. الفوضى وحشة يا ناس يا اخواني. ايوه يا اخواني، انا عايز انصح في نهاية الدرس، احنا خلصنا من بدري من ساعة 25 كده. انا عايز انصح يا جماعة، الفوضى وحشة. الفوضى ايه؟ الفوضى وحش. يعني هم مثلا يعني لو قالوا لك في اشاره مرور احترمها، لو قالوا لك لازم يكون معك بطاقة طلعها، لو قال لك عشان تصطاد هنا بالصنارة طلع ترخيص روح طلعه. ليس من الفطنة ولا من الذكاء انك تمشي كده في وسط الناس. الذي يميز غيرنا عنا انهم قوم احترموا النظام. اتفرج عليهم في اليابان هذا الكوكب الغريب، اتفرج عليهم كده ازاي بيتعاملوا مع صندوق القمامة، ازاي بيتعاملوا مع المواصلات، ازاي بيتعاملوا مع المحطات، ازاي بيتعاملوا مع المترو رضي الله تعالى عنه وارضاه، ازاي بيتعاملوا مع الاكل. احنا لما بنروح السعودية ده دردشة، لما بنروح السعودية مثلا ونبتلى بحاجة اسمها البوفيه المفتوح، اقسم بالله بلوة، بتعب نفسيا، بتعب امرض. تخش كده تتفرج على بتوع ماليزيا واندونيسيا، والله العظيم اخد الطبق بتاعه كده طبق بتاعه ويعد على الايه على الاصناف، يختار اخد لقمه عيش، حته جبنه، مش عارف ايه، حاجات مش باينه في الطبق، ياخدها ويطلع غرفته او يقعد ايه ياكل. احنا بقى كمصريين ولا كعرب يمسك الطبق، والله يا رب اهدينا يا رب توب علينا يا رب ارحمنا يا رب. والله هو متصور ان هو ياخد الطبق وانه لازم الحاجه اللي يعد عليها لازم ياخد منها، والله لقيته بيحط عيش على جبنه على فول على مربى على حلاوه على لغايه ما بقى اعمل كده اهو، وراح حطه قدامي كده اهو على الايه على الترابيزه، وقعدت اقول له انت هتاكل ده ازاي؟ قال لي بقى ناكل بقى اللي ناكله ونرمي اللي نرميه. طب انت مين اللي قال لك كده؟ انت مين اللي قال لك كده؟ شفت بعينيا ناس بتسرق طعام تحطه في شنط، شفت ناس جايبه برطمانات صغيره كده ويجي عند السكر والنسكافيه والحاجه وايه ها؟ ايه يا عم بتعمل ايه؟ احطه في الغرفه، غرفه ايه يا بني ادم؟ انت بتعمل ايه؟ يا جماعه نفسي والله العظيم بحلم بنام احلم ان انا اعيش في مكان الناس اللي فيه منظمين فاهمين عندهم وعي، يعرف ازاي يتعامل مع الطريق، يتعامل ازاي مع الاكل مع الشرب مع الكلام، لما يتكلم معاك ازاي. انا بستغرب جدا ان في شباب نظيف محترم ابن ناس طيبين لما يجي يتكلم معاك يقول لك كده عم الشيخ، انت بتتكلم كده ليه؟ يعني لهجه بقى كده انت شارب حاجه؟ والله وقفت، لا مش انت عا. والله وقفت احد الشباب بيكلمني، هو شكله كده ما شاء الله شكله نظيف بس لسانه معوق كده، فهو داخل عليا الدخله دي، فانا قعدت طب يا عم اعدل نفسك في الكلام، بيتكلم عادي خالص، انت عاوج لسانك ليه؟ ثقافه، هو شايف ان محمد رمضان بيتكلم كده ها، واسمه ايه بتاع الاعلام بيتكلم كده، وعاش دور الليمبي. اخي بال حضرتك ده لو كان يعني كده شمال يعني، او يعيش دور الليمبي في الهيافه والكلام ده وناس ماشيه كده. طب ليه يا جماعه؟ ليه ما نختارش اسلوب كويس في الكلام، صوت كويس في الاداء، اشاراتنا تبقى حلوه مع بعضها، لما تقابلني وقابلك نبتسم في وش بعض، واخبارك وكيف حالك وعامل ايه؟ ليه احنا بنحاول دايما كل حياتنا ننط من على السور في كل حاجه، ننط من على السور ليه؟ دايما بنعتبر ان اي اجراء رسمي بنعتبر ان هو تقييد للحريات واهانه لينا. للعالم كله ماشي كده، ماشي بنظام ان حقي وحقك واجبي وواجبك، ونظام الناس كلها ماشيه عليه. فبالتالي احنا بنقول نفسنا ان المعنى ده والثقافه دي تبقى عندنا في حياتنا كمسلمين، ثقافه النظام والالتزام. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الحج والعمره. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.